أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات، وأستكمل وإياكم ما تبقى من الحلقة السابقة في وقت صلاة العشاء، فقد تقدم ذكر الأحاديث الدالة على وقت صلاة العشاء وتأخير صلاة العشاء وآخر وقتها، وأن أفضل ما تصلى فيه هو قبل نصف الليل، أي تأخيرها أفضل. في هذه الحلقة أقف وإياكم مع آخر وقت صلاة العشاء. اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء على 5 أقوال. القول الأول: آخر وقت العشاء المختار نصف الليل، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني، وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك، وقول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وقول أكثر الشافعية، وقول جماعة من الحنابلة، ورجحه ابن المنذر والنووي وابن قدامة وابن العربي وابن تيمية وغيرهم. القول الثاني: آخر وقت العشاء المختار ثلث الليل الأول، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني، وهو المشهور من مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد. القول الثالث: آخر وقت العشاء نصف الليل وليس له وقت ضرورة، قال به الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوية، واختاره ابن حزم. القول الرابع: آخر وقت العشاء طلوع الفجر الثاني، وهو قول داود الظاهري. القول الخامس: آخر وقت العشاء ربع الليل، وهو قول النخعي. والراجح من هذه الأقوال الخمسة هو القول الأول، بأن آخر وقت صلاة العشاء المختار إلى نصف الليل، وآخر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فهو صريح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وأيضا حديث بريدة عند مسلم، وفيه: وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وحديث أنس عند البخاري ومسلم، وفيه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، وغيرها من الأحاديث. وأما القول الثاني الذي يقول بأن الوقت المختار إلى ثلث الليل، قول قوي، ودل عليه حديث جابر عند الإمام أحمد بإسناد صحيح كما تقدم في الحلقة السابقة، بأنه إلى ثلث الليل. وأيضا جاء في حديث أبي موسى وغيره، ولكن يقدم عليهما حديث عبد الله بن عمرو، فهو أتم أحاديث المواقيت بيانا، لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحكاية فعل. وأما القول الثالث فهو معارض بما سيأتي في بيان الدليل على وقت الضرورة، بأنه إلى وقت طلوع الفجر الثاني. وأما القول الرابع فهو معارض بالأحاديث الصحيحة الصريحة بأن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، قال ابن رجب، وهو قول داود وغيره، إلا أنهم لا يقولون باستحباب التأخير إلى النصف الثاني، هذا مما لا يعرف به قائل. وأما القول الخامس فقد قال عنه ابن المنذر: لا نعلم مع قائله حجة. وأما انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل لغير أهل الأعذار فيدل عليه ما تقدم من الأحاديث بتحديدها بذلك الوقت، أي إلى نصف الليل. وأما استثناء أهل الأعذار إلى طلوع الفجر الثاني فيدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل على امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها إلا الفجر، فبالنص والإجماع لا يمتد وقتها إلى الظهر. وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء. زاد عبد الرحمن وابن عباس: وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو نعيم في الصلاة وابن المنذر والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم. ولم أقف على طريق صحيح يثبت عنهم رضي الله عنهم، ولكن نقل أهل العلم ذلك عنهم واعتمدوه، فلعل لها طرق أخرى ثابتة لم أقف عليها. بل نقل البيهقي في خلافياته عن أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما في ذلك، يعني عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض، والحائض من أهل الأعذار، إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك. وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وهذا مما يدل على أنه كان الصحابة يرون أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى الفجر، والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب، كما دل على ذلك السنة، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فالطرف الأول صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر من النهار، كما قد نص على ذلك أحمد، فإن الصائم يصوم النهار وهو يصوم من طلوع الفجر، والوتر يصلى بالليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة، فليس لأحد أن يتعمد تأخير الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر، عند جماهير العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. وقد ثبت عن جمع من التابعين منهم عطاء والشعبي وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي بأن المرأة الحائض تجمع بين المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر. ولم أقف على من خالفهم من التابعين، والله أعلم. بل روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن عن أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، يعني من تابع أهل المدينة، يقولون: فذكر أحكاما وفيها المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصليها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء. قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر. فدل ما سبق ذكره أيها الإخوة والأخوات على أن وقت صلاة الظهر والعصر لأهل الأعذار يمتد إلى ما قبل غروب الشمس، وأن وقت صلاة المغرب والعشاء يمتد لأهل الأعذار إلى ما قبل طلوع الفجر، فليتنبه لهذا، وخاصة النساء اللاتي في البيوت وهن يحضن، فكثير من النساء لا تعرف أنها إذا طهرت قبل الفجر أنها تصلي المغرب مع العشاء، فبعضهن لا تصلي إلا العشاء، وبعضهن أيضا لا تصلي إلا العصر إذا طهرت قبل المغرب، ف فقد نقل جمع من أهل العلم كما تقدم إجماع الصحابة على أنها تصلي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس، وتصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل طلوع الفجر. المسألة الثالثة في وقت صلاة العشاء، وبها أختم، فضل تأخير صلاة العشاء. دلت الأحاديث السابقة على فضل ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم، وذهب جمهور الشافعية ورواية عن مالك وقول للشافعي إلى أن أول وقتها أفضل، والراجح الأول أن الأفضل تأخيرها لدلالة الأحاديث المتقدمة على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، بل جاء في حديث ابن عباس: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وفي حديث عائشة: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. ثم قال: وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.